والتنعم بتجليه له، فمعلوم أن هذا من توابع محبته له، فالمحبة هي التي أوجبت محبة التجلي والخوف من الاحتجاب. وإن تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب بمخلوق والتنعم به، فهذا إنما يطلب ذلك بعبادة الله المستلزمة محبته، ثم إذا وجد حلاوة محبة الله وجدها أحلى من كل محبة. ولهذا يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء، كما في الحديث: إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. وهو يبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته، فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له يسوقه إلى محبة الله التي هي الأصل. وهذا كله ينبني على أصل المحبة، فيقال: قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة العباد المؤمنين، كما في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. بل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت لمحبة الله، كما في قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله، وكما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وكذلك محبة صحابته وقرابته، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال علي رضي الله عنه: إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. وفي السنن أنه قال للعباس رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي، يعني بني هاشم. وقد روي حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحب أهل بيتي لأجلي. حسن، هنا الشيخ رحمه الله تعالى تكلم عن المحبة، وهذا كلام سبق بعضه، لكن الشيخ رحمه الله يقرر هنا أن قضية المحبة هي محبة الله عز وجل المقتضية لحبه وحب كل ما هو منه سبحانه وتعالى، وعلى رأسه طلب الجنة والخوف من النار. لأن بعض الصوفية يغلط في هذه المسألة كما أشار شيخ الإسلام وكما نقل عن بعضهم، يظن أن طلب الجنة والخوف من النار هذا طلب الماديين، وأن العبد هو الذي يتفرغ ويفرغ قلبه حبا لله ولا يطلب شيئا من هذا، كما يقول بعضهم: ما عبدتك خوفا من نارك ولا شوقا إلى جنتك، وإنما عبدتك حبا لله. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال: فأين من يريد الله؟ هذا كله من خزعبلات الصوفية وانحرافاتهم. القول الصحيح أن نعيم الجنة نعيم عظيم لا ينفك عن رضا الله، لا ينفك عن الشوق إلى النظر إلى وجه الله عز وجل، لا ينفك عن التنعم برؤية الله عز وجل، الرؤية الحقيقية كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كما يفعل المعطل الذين نفوها أو الذين يثبتونها لكن بغير معنى، فيقولون هي نوع من العلم كما يقول بعض الأشعرية وغيرهم، ويزعمون أنه لا تمتع برؤية الله عز وجل، بينما أعظم النعيم هو هذه الرؤية. فالشاهد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر فيما مضى تقرير هذه المسألة العظيمة، وهي أن حب الله وعبادة الله تقتضي أن يحب ما يحبه الله عز وجل، ولهذا ذكر أنواع المحبة، ذكر أصل المحبة ولوازمها. أصل المحبة حب الله والإخلاص له وعبادته، لوازمها حب الرسول أن يكون الرسول أحب إليه، حب المؤمنين إلى آخره، حب الصحابة، حب القرابة إلى آخره. فهذا كله واضح الدلالة في مسألة المحبة. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله عز وجل يحب، وعبادته إنما تقوم على المحبة، وحب ما يحبه الله عز وجل إنما هو من لوازمها.

أففيها كمال التوحيد وكمال الحب، فالخلة تنافي المزاحمة وتقدم الغير بحيث يكون المحبوب محبوبا لذاته محبة لا يزاحمه فيها غيره، وهذه محبة لا تصلح إلا لله، فلا يجوز أن يشركه غيره فيما يستحقه من المحبة، وهو محبوب لذاته، وكل ما يحب غيره إذا كان محبوبا بحق فإنما يحب لأجله، وكل ما أحب لغيره فمحبته باطلة، فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله تعالى. وإذا كانت الخلة كذلك فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبوبا لذاته ينكر مخاللته، وكذلك أيضا إن أنكر محبته لأحد من عباده فهو ينكر أن يتخذه خليلا بحيث يحب الرب ويحبه العبد وعلى أكمل ما يصلح للعباد. وكذلك تكليمه لموسى أنكروه لإنكارهم أن تقوم به صفة من الصفات أو فعل من الأفعال، فما ينكرون أن يتصف بحياة أو قدرة أو علم أو أن يستوي أو أن يجيء، فكذلك ينكرون أن يتكلم أو يكلم، فهذا حقيقة قولهم. قال تعالى: كذلك قال الذين من قبل مثل قولهم تشابهت قلوبهم، لكن لما كان الإسلام ظاهرا والقرآن متلوا لا يمكن جحده لمن أظهر الإسلام أخذوا يلحدون في أسماء الله ويحرفون الكلم عن مواضعه، فتأولوا محبة العباد له بمجرد محبتهم لطاعته أو التقرب إليه، وهذا جهل عظيم، فإن محبة المتقرب إلى المتقرب إليه تابع لمحبته وفرع عليه، فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن يحب التقرب إليه، إذ التقرب وسيلة ومحبة الوسيلة تبع لمحبة محبة المقصود، فيمتنع أن تكون الوسيلة إلى الشيء المحبوب هي المحبوبة دون الشيء المقصود بالوسيلة. وكذلك العبادة والطاعة، إذا قيل في المطاع المعبود. طيب، هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر القسم الثاني، وهو أن الله عز وجل تقوم به صفة المحبة، يحب المحسنين والمتقين وأهل السنة يثبتون كما يليق بجلاله وعظمته، هذه مكملة للأولى، فالله عز وجل يحب وليحب، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله يحب ويحب. الجهمية أنكروا المحبة من الطرفين، فقالوا إن الله لا يحب لأن المحبة هي مناسبة بين المحب والمحبوب، فلا يحب ولا يحب. بعض المتكلمين من الأشعرية والمتصوفة ونحوهم أثبتوا واحدة دون الأخرى، أثبتوا أن الله عز وجل يحب، ولهذا تكلموا في المحبة وفي قواعدها وفي أصولها، ودخل التصوف في المذهب الأشعري إلى آخره فتكلموا بها. أما طرفها الآخر وهو أن الله يحب عباده المتقين وتقوم به صفة المحبة، فهذه أنكروها وأولوها، أولوها بالنعمة، وهذا هو مذهبهم المشهور. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم عن هذه القضية ويربطها بمسألة ما نشأ من ضلالة في هذا الدين، لما أنكر الجعد بن درهم أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، فلما أنكر هاتين عوقب، وكذلك سار على طريقته الجهم بن صفوان وعوقب، وكذلك المعتزلة تبنوا هذا المذهب الضال المنحرف. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقرر هذه القضية ثم ينتقل إلى قضية أخرى. إذن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يحب ويحب، هذا الذي دلت عليه الأدلة الصريحة، حب الله هو أعظم عبادة، محبة الله للعبد هو أعظم نتيجة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: ليس الشأن في أن تحب الله، هذا ممكن يسعى به الإنسان، إنما الشأن كل الشأن أن يكون الله، أن تكون ممن يحبك الله، ولا شك أن هذه نتيجة عظيمة جدا إذا وصل إليها العبد، كما جاء في الحديث أن الله إذا أحب عبده أمر جبريل والملائكة حتى يكون حبه في الأرض، فهذا شأن عظيم جدا. شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك ينتقل إلى مسألة معروفة وهي الفرق بين الخلة والمحبة، وهذه المسألة تطرق إليها شيخ الإسلام ابن تيمية نظرا لغلط بعض الصوفية، لأن بعضهم أنكر قضية الخلة، بل بعضهم فرق بين الخلة والمحبة وجعل المحبة أعلى من الخلة، حتى إنهم قالوا الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد ومحمد أعلى، وهذا كله باطل ترده النصوص، لأن الخلة لإبراهيم وكذلك أيضا الخلة لمحمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت في السنة. ثانيا، الخلة أعلى من المحبة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر مثلا أنه يحب بعض أصحابه، يحب أبا بكر ويحب عائشة ويحب معاذ وغير ذلك، لكن الخلة قال لا، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فجعل خلته وخالص محبته لله رب العالمين. فهذا دليل على أن الخلة هي صافي المحبة، هي خالص المحبة. فما يقوله الصوفية من تقديم المحبة على الخلة هذا إحدى أو أحد انحرافاتهم، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقرر هذه المسألة ويبينها. ثم ينتقل بعد هذا إلى مسألة علاقة المحبة بالعمل والطاعة والعبادة وما ينتج عنه من ثواب الله عز وجل، فماذا يقول هؤلاء؟ تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وكذلك العبادة والطاعة إذا قيل في المطاع المعبود إن هذا يحب طاعته وعبادته فإن محبته ذلك تبع لمحبته، وإلا فمن لا يحب لا يحب طاعته وعبادته، ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة فإنه يكون معاوضا له أو مفتديا منه، لا يكون محبا له، ولا يقال إن هذا يحبه، ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته. فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة الوسيلة فإن ذلك يقتضي أن يعبر بلفظين: محبة العوض والسلامة عن محبة العمل. انتبه إلى أنه ماذا يريد شيخ الإسلام عشان نفهم كلامه القادم. يريد يرد على الصوفية أن الله لا يحب ولا يحب، على كلام الجهمية أصلا الذين يقول إن الله لا يحب ولا يحب، وعلى أيضا كلام بعض الصوفية. فهؤلاء إذا قال لا القضية هي المقصود بها العوض، ولاحظوا هنا أنه أحيانا يكون التناقض، يأتي بعضهم يقول أحب الله عز وجل لكن مسألة العوض هذه للعامة، عامة الناس، هؤلاء هم الذين يطلبون الجنة والنعيم والحور العين ونحو ذلك، أنا أحبه لذاته، هذا ضلال مبين. بعضهم ينفي هذه المحبة ويقول لا المقصود بها محبة العوض، لأنه بالنسبة للمحبة لا مناسبة بين الله وبين خلقه، وإنما العباد يعملون الطاعات ونحو ذلك لأجل العوض، فهذا أيضا ضلال مبين. وشيخ الإسلام ابن تيمية ينقضها من عدة وجوه، ننظر في هذه الوجوه. أما محبة الله، نعم. قال رحمه الله: أما محبة الله فلا تعلق لها بمجرد محبة العوض. ألا ترى أن من استأجر أجيرا بعوض لا يقال إن الأجير يحبه بمجرد ذلك، بل قد يستأجر الرجل من لا يحبه بحال من يبغضه، وكذلك من افتدى نفسه بعمل من عذاب معذب لا يقال له إنه يحبه بل يكون مبغضا له. فعلم أن ما وصف الله به عباده المؤمنين من أنهم يحبونه يمتنع أن لا يكون معناه إلا مجرد محبة العمل الذي ينالون به بعض الأغراض المخلوقة من غير أن يكون ربهم محبوبا أصلا. واضح يا مشايخ، واحفظ هذه الفقرة. أولئك الذين يقولون إن الله لا يحب، لا المقصود به محبة العوض، فنقول لا، أصلها محبة الله والعوض تبع له من النعيم ونحو ذلك، فهذا أصل عظيم. طيب، ثانيا أيضا من الردود قال: وأيضا فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم، ولهذا كانت محبة القلب للبشر على طبقات، أحدها العلاقة وهو تعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة وهو انصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب اللازم، ثم العشق، وآخر المراتب هو التتيم. نعم، هو التتيم، وهو التعبد للمحبوب، والمتيم المعبود، وتيم الله عبد الله. فإن المحب يبقى ذاكرا معبدا مذللا لمحبوبه، وأيضا فاسم الإنابة إليه يقتضي المحبة أيضا وما أشبه ذلك من الأسماء كما تقدم. وأيضا فلو كان هذا الذي قالوه حقا من كون ذلك مجازا لما فيه من الحذف والإضمار، فالمجاز لا يطلق إلا بقرينة تبين المراد، ومعلوم أن ليس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما ينفي أن يكون الله محبوبا، وأن لا يكون المحبوب إلا الأعمال، لما في ذلك لا في الدلالة المتصلة ولا المنفصلة، بل ولا في العقل أيضا. نعم، هذا أيضا عدة وجوه، إن العبادة متضمنة للذل، إذا ما هي قضية عوض فقط، حتى بين العباد لما تنظر إلى درجات المحبة تجدها تنتهي إلى إيش؟ التعبد، التتيم، هذا بين مخلوق ومخلوق. كذلك أيضا بالنسبة للعبد، فعبوديته لله ليست قضية معاوضات مادية فقط، وإنما هو تعلق قلب عبودية لله سبحانه وتعالى، الإنابة إلى الله تقتضي ذلك. ثم أيضا يرد عليهم من ناحية عقلية، وهي أن المجاز ما جاز نفيه، المجاز الذي يجوز نفيه، وهذا لا يصح بالنسبة لمحبة الله عز وجل، لأن دلالة النصوص فيها صريحة. المجاز لابد له من قرينة، حذف، إضمار إلى آخره، ولهذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أي قرينة تدل على أن الله لا يكون محبوبا. فهذا يدل على نقض كلام هؤلاء الذين أنكروا أن الله عز وجل يحب لذاته. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فمن علامات المجاز صحة إطلاق نفيه، فيجب أن يصح إطلاق القول بأن الله لا يحب ولا يحب، كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ومعلوم أن هذا ممتنع بإجماع المسلمين، فعلم دلالة الإجماع أحسن الله عليكم. فعلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازا بل هي حقيقة. وأيضا قد فرق بين محبته ومحبة العمل له في قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، كما فرق بين محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله أحب إليكم من الله ورسوله. فلو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة العمل لكان هذا تكريرا أو من باب عطف الخاص على العام، وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز المصير إليه إلا بدلالة تبين المراد. وكما أن محبته لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة رسوله، فكذلك لا يجوز تفسيرها بمجرد محبة العمل له، وإن كانت محبته تستلزم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة العمل له. وأيضا فالتعبير بمحبة الشيء عن مجرد محبة طاعته لا عن محبة تفسيره لا عن محبة نفسه أمر لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا، فحمل الكلام عليه تحريف محض أيضا. وقد قررنا في مواضع من القواعد الكبار أنه لا يجوز أن يكون غير الله محبوبا مرادا لذاته، كما لا يجوز أن يكون غير الله موجودا بذاته، بل لا رب إلا الله ولا إله إلا هو المعبود الذي يستحق أن يحب لذاته ويعظم لذاته كمال المحبة والتعظيم. إذن هذه أجوبة تكمل واضحة، أحدها تابع لقضية المجاز لأنه ذكر أنه لا قرينة تدل على الحذف، كذلك أيضا المجاز يجوز نفيه ولا لأحد أن يقول أن الله لا يحب ولا يحب، بل هذا كلام الغلاة من الجهمية ومن غيرهم. ثم ذكر أيضا أن الله فرق بين حبه وحب العمل، كما في الآية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه، فرق بينهما. ثم أخيرا فإن التعبير بمحبة الشيء محبة طاعته لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجاز. هذه مناقشات علمية منهجية لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى يبعد عنا هذه المذاهب الفاسدة التي تأخذ طرفي الانحراف، إما غلو في حب الله بحيث لا يحب جنته كما تقول الصوفية، أو إنكار محبة الله عز وجل كما تفعل الغلاة الجهمية فيقول إن الله لا يحب ولا يحب، وإن القضية إنما هي معاملات بين العبد وبين ربه، معاملات عوض فقط. العبودية لله، الإخلاص لله قائم على هذا الباب العظيم، وهو باب محبة الله سبحانه وتعالى وكمال الذل له. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وكل مولود يولد على الفطرة، فإنه سبحانه فطر القلوب على أنه ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إلا الله وحده، وأن كل ما أحبه المحبوب من مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملموس يجد من نفسه أن قلبه يطلب شيئا سواه، ويحب أمرا غيره، يتألهه ويصمد إليه ويطمئن إليه، ويرى ما يشبهه من هذه الأجناس. ولهذا قال الله تعالى في كتابه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي الحديث الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وأيضا هذا هنا انتبهوا، ما مناسبة الفطرة؟ العباد فطرهم الله على حبه والتعلق به، فكيف ينكر هذا؟ كل مولود يولد على الفطرة، على الإسلام، على الإيمان، على التوحيد، على حب الله، هذه الفطرة النظيفة إن لم تغير وتغيرها الشياطين أو أعوذ بالله الأبوان الكافران أو المجوسيان أو نحو ذلك. فهذا العبد مفطور، ولهذا العبد مفطور على حب الله. أي إنسان عنده شيء من الفطرة الصافية فإنه يتعلق ويحب الله. ولا تنسوا ما مقتضى محبة الله التي ذكرناها في الدرس الماضي، لا تنسوها،

بل قرر شيخ الإسلام ابن تيمية قرارا أصليا مهما، بل قال وقال من بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة بين المخلوق والخالق الذي لا إله غيره، أما غيره فهي لأغراض، يحب المرأة ليقضي شهواته، يحب فلان لأجل مادة. المحبة الخالصة من كل شيء إنما تكون كاملة بين العابد والمعبود لله لربه سبحانه وتعالى. فالذي يعبد الله هو الذي يحبه على الحقيقة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هنا إن الصوفية مع دخولهم في علم الكلام وجدوا أن هذه القضية لا بد منها، فأقروا أن الله يحب كما قلنا واشتغلوا في ذلك. لكن نظر لتأثرهم بالمتكلمين من الأشعرية والمعتزلة وغيرهم، الطرف الثاني وهو أن الله تقوم به صفة المحبة أنكروها، وصار تأويله لها كما هو مشهور عند المتكلمين، إما يؤولونها بنفس المفعول حب الله للعبد النعمة التي يعطيه إياه، هذا حب الله، أو يؤولونها بالإرادة حب الله لعباده المؤمنين إرادة إنعامهم، وهذان تأويلان فاسدان. وقاعدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في الغضب والرضا والمحبة والرحمة قاعدة واحدة، فلا يؤول شيء منها وإنما تثبت لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. الآن سينتقل الشيخ إلى القضية الكبرى وهي مسألة تحريك المحبة، كيف نحرك محبة القلب في سيره إلى الله. طريقة السلف في تحريك المحبة يقابلها طريقة الصوفية في تحريك المحبة. تفضل يا شيخ، الله يعين على الاستكمال. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والمقصود هنا إنما هو ذكر محبة العباد لإلههم، وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان، ولم يتبين بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان النزاع في ذلك، وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله أن تحرك به من أنواع العبادات الشرعية كالعرفان الإيماني والسماع الفرقاني. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، إلى آخر السورة. ثم إنه لما طال الأمد صار في طوائف المتكلمة من المعتزلة وغيرهم من ينكر هذه المحبة، وصار في بعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع من سماع الحديث كالتغيير وسماع المكاء، تغبير، نعم، كالتغبير وسماع المكاء والتصدية، فيسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تحريك جنس الحب الذي يحرك من كل قلب ما فيه من الحب، بحيث يصلح لمحب الأوثان والصلبان والإخوان والأوطان والمردان والنسوان كما يصلح لمحب الرحمن. ولكن كان الذين يحضرونه من الشيوخ يشترطون له المكان والإمكان والخلان، وربما اشترطوا له الشيخ الذي يحرس من الشيطان، ثم توسع في ذلك غيرهم حتى خرجوا فيه إلى أنواع من المعاصي، بل إلى أنواع من الفسوق، بل خرج فيه طوائف إلى الكفر الصريح، بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التي فيها الكفر والإلحاد مما هو من أعظم أنواع الفساد، وينتج ذلك لهم من الأحوال بحسبه، كما تنتج لعباد المشركين وأهل الكتاب عباداتهم بحسبها، والذي عليه محقق المشايخ أنه كما قال الجنيد رحمه الله: من تكلم السماع فتن به، ومن صادفه السماع استراح به. ومعنى ذلك أنه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث، ولا يؤمر به، ولا يتخذ ذلك دينا وقربة، فإن القرب والعبادات إنما تؤخذ عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل محبتهم لله موجبة لمتابعة رسوله، وجعل متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم موجبة لمحبة الله لهم. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله فاقشعر جلده من مخافة الله إلا تحاتت عنه خطاياه، كما يتحات الورق اليابس عن الشجرة. وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا ففرت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فاحرصوا أن تكون أعمالكم اقتصادا واجتهادا على منهاج الأنبياء وسنتهم، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. فلو كان هذا مما يؤمر به ويستحب وتصلح به القلوب للمعبود المحبوب لكان ذلك مما دلت الأدلة الشرعية عليه. ومن المعلوم أنه لم يكن في القرون الثلاث

من صاحب القينة إلى قينته أذنا أي استماع، كقوله وأذنت لربها وحقت أي استمعت. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن وقال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ولهذا السماع من المواجيد العظيمة والأذواق الكريمة ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة ما لا يتسع له خطاب ولا يحوي كتاب، كما أن في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان. ومما ينبغي التفطن له هنا ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ما الذي يحرك المحبة. السلف لهم طريقة يحركونها بالقرآن، سماع القرآن، بالطاعة، بالعبادة، بالمجاهدة. ثم للأسف ظهرت البدعة المعروفة وهي تحريكها بالسماع، وهذا السماع للأسف كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية اشتهر واشتمل على قصائد يكون فيها من البدع ما الله به عليم، وقد يصل إلى أنواع من الشرك بالله عز وجل، ولهذا أنكرها السلف رحمه الله تعالى. فهذا خلاصة هذه المسألة، ولذلك ينبغي أن ينتبه إلى هذه القضية العظيمة، وهي أن من أراد أن يحرك قلبه لا يمكن أن يكون يحرك بمثل هذا، بمثل هذا السماع. يكفي فيه اشتماله على المنكرات وعلى الشركيات، يكفي فيه أن نوعه يستخدم في حب الله وحب المردان وحب النسوان وحب الصلبان وحب الأوثان وحب الطغيان، كله بابه واحد. فهذا يدل على الفرق بين ما يكون دافعه وأساسه يقود العبد إلى حب الله عز وجل. انظر إلى الأدلة التي ذكرها وأوردها من القرآن العظيم ومن سير السلف الصالح والصحابة رضي الله عنهم، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفرق بين السماع القرآن والسماع الشيطان. هذا باب عظيم، أحب من الإخوة وإن كنا اختصرنا الكلام فيه أن يتأملوا. وبالنسبة لي الأناشيد فيها كلام، لكن الخلاصة قسم منها أحيانا يلحق بهذا السماع فيشتمل على أنواع من التغني المشبه لعشق النسوان وغيرها، فما كان منه فيه طرب أو فيه آلات أو يشبه المغنين والمطربين فيبغي أن يترك منه، ما كان فيه شهامة ورجولة ويحرك الإيمان فهذا لا بأس به، لكن لا يكثر منه. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: ومما ينبغي التفطن له أن الله سبحانه قال في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال طائفة من السلف: ادعى قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله، فأنزل الله هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. فبين سبحانه أن محبته توجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد، وهذه محبة امتحن الله بها أهل دعوى محبة الله، فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه. ولهذا يروى عن ذي النون المصري أنهم تكلموا في مسألة المحبة عنده فقال: اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدعيها. وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وذلك لأن الحب المجرد تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله، حتى قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. ويوجد في مدعي المحبة مخالفة الشريعة ما لا يوجد في أهل الخشية، ولهذا قرن الخشية بها في قوله: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة، وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار الطوائف لأصل الطريقة المتصوفة بالكلية، حتى صار المنحرفون صنفين: صنف يقر بحقها وباطلها، وصنف ينكر حقها وباطلها، كما عليه طوائف من أهل الكلام والفقه. والصواب إنما هو الإقرار

والرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن جاهد في آخر عمره واستغفره إنه كان توابا لما نزلت هذه السورة. فالمؤمن كيف يكون محركا لهذه المحبة والصلة وأعمال القلوب بالله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأمور العظيمة: ذكر الله، التعلق بالله، الصلة بالله. يا أيها الإخوة في الله، نحن بحاجة إلى تحريك القلوب، مجالاتها واضحة، لكن نحن بحاجة إلى أن نجاهد أنفسنا فنحرك القلوب. نحن نذنب، كل منا يحتاج إلى الاستغفار والتوبة. نحن مقصرون في الطاعة، كل منا يحتاج إلى أيضا التوبة والاستغفار لله عز وجل. ثم إن الأنس بالله والعلاقة والصلة بربك يا عبد الله إنما تكون بإقبالك على الله عز وجل وتحريك، تحريك هذه المحبة بوسائلها: تلاوة القرآن، ذكر الله، سيرة النبي، جهاد المؤمنين، قصص الأنبياء، عبادتك، طاعتك، توجيهك، عملك، إحسانك. لا تغفل يا أخي. أسأل الله عز وجل أن يجعل قلبي وقلوبكم قلوبا مؤمنة مخلصة لله، محبة له، خائفة راجية. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والشقاق والنفاق. اللهم يا إلهنا وسيدنا، نسألك اللهم أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحبك وحب رسولك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اشرح قلوبنا يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين، واجعلنا من أنصار هذا الدين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.